بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في الجامع الصحيح: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. هنا في بعض النسخ على طول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو حد معه الكتاب يعني يحط كده مربع كده ناقص ضلع فوقيها كده، وفي الهامش جنب منها يكتب قال أو أخبره، قال أو أخبره، وحنجلها دلوقتي. نعم. وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة فبايعناه على ذلك. أولا، من عادات الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه رحمه الله أنه تارة يعقد الباب بلا ترجمة، يعقد الباب بلا ترجمة، فأبدى شراح الصحيح في مثل هذا احتمالات، وأحسن آرائهم أنه كالفصل من الباب السابق. يعني من عادة الفقهاء كده لما تفتح كتاب في الفقه مثلا، تفتح المغني مثلا أو المجموع أو حاجة كده، فبيجيب مثلا باب الطهارة مش كده، وبيذكر في باب طهارة مثلا أقسام المياه وكده، وبعد كده يجي في مسألة يقول لك إيه فصل، فبقى الفصل ده تابع لإيه؟ تابع لما قبله، من نفس الباب، من نفس إيه؟ من نفس الباب، ما هوش منفصل عنه، ولكن هو منين؟ من نفس باب الطهارة، متعلق بباب الطهارة. نعم. فقالوا أنه كالفصل من الباب السابق، يعني اللي هو إيه؟ أن حب الأنصار من إيه؟ من الإيمان، أن حب الأنصار من الإيه؟ من الإيمان. وقد يكون دفعا للاعتراض أو توجيها للحديث المذكور في الأبواب السابقة، وقد يكون إرشادا للطالب إلى استخراج الأحكام، ولكن بشرط أن يكون مناسبا للأبواب السابقة، أن يكون مناسبا للأبواب السابقة. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح قوله باب هكذا هو في روايتنا بلا ترجمة، وكذلك غالب الروايات أيضا بلا ترجمة، وسقط من رواية الأصيل أصلا، يعني في رواية الأصيل ما فيش إيه؟ ما فيش باب، يعني جعلوا إيه؟ تابع للإيه؟ لما قبله، تابع لما إيه؟ لما قبله. فحديثه عنده من جملة الترجمة التي قبله، وعلى روايتنا فهو متعلق بها أيضا، على أنه إيه؟ كالفصل يعني، لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل لما قبله مع تعلقه به، كصنيع مصنف الفقهاء، يعني بقولهم فصل كذا إيه؟ مجردة تحت إيه؟ تحت الباب، تحت الباب. فالباب يعني يكون تحته إيه؟ فصول، والفصول تحتها إيه؟ مسائل، وهكذا. نعم. ووجه التعلق أنه لما ذكر الأنصار اللي هو الحديث الأول، حديث الباب الماضي، لما ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار، لماذا سموا أنصارا ولماذا لقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار؟ لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند عقبة منى في الموسم، يعني في الحج. ومعروف قصة الأنصار في هذه المسألة أنهم كانوا يساكنون اليهود في المدينة في يثرب، مش كده؟ وكان دائما أبدا اليهود يخبروهم أنهم قد أظلهم زمان نبي، مش كده؟ وأن هذا النبي يتبعه اليهود ويقتلون به الأميين قتل عاد وإرم. فلما ذهبوا إلى مكة وسمعوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بناء ما أخبرهم به اليهود، قالوا هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهود، وجاء ذلك في كتاب الله عز وجل في آية سورة البقرة، مش كده؟ طيب. فلما وجدوا ذلك قالوا احرسوا ألا تسبقوا إليه، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وأسلموا بين يديه صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند عقبة منى في الحج. ولما كانت الأبواب الماضية، أدي بقى العلاقة، ولما كانت الأبواب الماضية كلها في أمور الدين، لما كانت الأبواب الماضية كلها في أمور الدين، ومن جملتها، من جملة أمور الدين، حب الأنصار. يعني كان حب الأنصار منين؟ من الدين. كان حب الأنصار من الإيمان، والنقباء كانوا من الأنصار رضوان الله عليهم جميعا، ولمبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أثر عظيم في إعلاء كلمة الدين، في إعلاء كلمة الدين. فلا جرم ذكرهم عقيب الأنصار، يعني أن دولت كانوا أول إيه؟ أول وفود الأنصار اللي هم النقباء اللي هم بايعوا ليلة العقبة، ثم عادوا بعد ذلك إلى المدينة وبدأ ظهور الإسلام وانتشار الإسلام على أيدي هؤلاء، مش كده؟ ثم جاءوا بعد ذلك في العام الذي بعد ذلك في حوالي ما يزيد عن 70 رجل وامرأة، وبايعوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا إلى المدينة ومعهم مصعب بن عمير العبدري رضي الله تبارك وتعالى عنه كي يقرئهم القرآن، وكانوا يسمونه المقرئ إنه كان يحفظهم القرآن إلى آخر هذا الأمر. ثم بعد ذلك أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداء إيذاء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين معه أنخرج إلى المدينة، أنخرج إلى الأنصار. فكان أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم النقباء الاثنى عشر هذا ليلة العقبة الأولى، أو بيعة العقبة الأولى في موسم الحج. فيبقى دلوقتي الأنصار حبهم من الإيمان أو علامة على الإيمان، حب الأنصار علامة على الإيمان. من الذي ساق هذا الأمر إلى الأنصار؟ النقباء، مش كده؟ فالنقباء من الأنصار، وهم الذين قدموا أو كانوا سببا لهذا الأمر قبل وصول هذا الإسلام أو هذا الدين إلى الأنصار. فلذلك خصوا في هذا الحديث بالذكر على أنهم كانوا سببا لمن بعدهم، كانوا سببا لمن بعدهم، يعني في دخول دين الله تبارك وتعالى في قلوبهم. فلا جرم ذكرهم عقيب الأنصار. مسألة لا جرم، قال الفراء، هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا محالة ولا بد، فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم، وصارت بمنزلة حقا، صارت بمنزلة حقا، كقوله تعالى: أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، يعني حقا إنهم في الآخرة هم الأخسرون. نعم. قال الحافظ في الفتح: وقد أخرج المصنف حديث هذا الباب في مواضع أخر في باب من شهد بدرا لقوله فيه كان شهد بدرا. هذا الحديث في كتاب المغازي عند البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك في كتاب مناقب الأنصار في باب وفود الأنصار ذكره أيضا لقوله عن عبادة أحد النقباء، أحد الإيه؟ أحد النقباء، فذكره في مناقب الأنصار في باب وفود الأنصار، وأورده البخاري رحمه الله تعالى هنا لتعلقه بما قبله كما بينا. ثم إن في متنه ما يتعلق بمباحث الإيمان من وجهين، ما يتعلق بمباحث الإيمان لو كتاب الإيمان يعني من وجهين. الوجه الأول أن اجتناب المناهي من الإيمان كامتثال الإيه؟ كامتثال الأوامر، مش كده؟ ما ينفعش واحد يمتثل الأوامر ويعمل النواهي، لكن يمتثل الأوامر ويعمل إيه؟ ويجتنب النواهي، فدل على أن اجتناب النواهي كامتثال الأوامر من الإيه؟ من الإيمان. الأمر الثاني أنه تضمن الرد على من يقول أن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار، ماشي كده؟ وإحنا تكلمنا على القسمين دولت اللي هم الخوارج، ماشي كده، والمعتزلة. الخوارج والإيه؟ والمعتزلة. الخوارج يكفرون بالكبائر، الخوارج يكفرون إيه؟ يكفرون صاحب الكبيرة، ماشي كده، ويخلدونه في النار في الآخرة والعياذ بالله تعالى، ماشي. المعتزلة خالفوهم في الحال فجعلوا مرتكب الكبيرة فاسق، لا هو كافر ولا هو إيه؟ ولا هو مؤمن، فجعلوه إيه؟ في منزلة بين المنزلتين، لكن في الآخرة أيضا إيه؟ خلدوه في النار، خلدوه في النار، ماشي كده؟ نعم. ففيه الرد على من قال أن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار. ليه فيه الرد على ذلك؟ إن جاء في الحديث أنه لم يذكر إيه؟ أن مرتكب الكبيرة إيه؟ لا هو كافر في الدنيا ولا هو خالد في النار في الآخرة، ولكن رد ذلك إلى إيه؟ إلى مشيئة الله تعالى، إلى مشيئة الله تعالى، واضح كده؟ فبهم منين جابوا هذا الأمر وافتاتوا على الله تبارك وتعالى؟ نعم. ووجه تخصيص الذكر بهذا الحديث هنا أن الأنصار هم المبتدئون بالبيعة على إعلاء توحيد الله وشريعته حتى يموت على ذلك، فحبهم علامة الإيمان مجازاة لهم على حبهم من هاجر إليهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ومواساتهم لهم في أموالهم كما وصفهم الله تعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، نعم، واتباعا لحب الله لهم، أن الله عز وجل يحب الأنصار لقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طب والأنصار اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم يتبعوه؟ اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فطالما ثبت لهم الاتباع فثبتت لهم كذلك المحبة من الله تبارك وتعالى هذه الدرجة والمرتبة العظيمة. وكان الأنصار رضي الله عنهم ممن تبعه أولا، فوجب لهم محبة الله، ومن أحب الله وجب على العباد حبه. اللي ربنا يحبه يجب عليك أنت كمؤمن أنت إيه؟ تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحب من يحبه الله عز وجل، كما أنك تتقرب إلى الله تبارك وتعالى ببغض من يبغضه الله إيه؟ تعالى، واضح المعنى؟ نعم. هذا الإسناد رجاله خمسة. قال حدثنا أبو اليمان، تقدم معنا، هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي احتج به الجماعة. قال أخبرنا شعيب، هو ابن أبي حمزة الحمصي أيضا احتج به الجماعة. عن الزهري، هو محمد بن مسلم أحد الأعلام عالم الحجاز والشام، متفق على إمامته وعلى جلالته، وأول من جمع السنة رحمه الله تعالى. قال أخبرني أبو إدريس عائض الله ابن عبد الله. عائض الله هو اسم علم، أي ذو عيازة بالله، ذو عيازة بالله. وأبوه عبد الله بن عمرو الخولاني صحابي. ولد أبو إدريس رحمه الله تعالى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، لذا فهو تابعي كبير، أبو إدريس الخولاني تابعي كبير. قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس عالم الشام بعد أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال ابن ميمونة: والله عبد الملك بن مروان القضاء بدمشق، وكان من عباد الشام وقرائهم، توفي سنة 80 من الهجرة، احتج به الجماعة. وقد ذكره البعض في الصحابة أيضا، لأن له رؤية، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من حيث الرؤية عداده فين؟ في الصحابة. أما من حيث الرواية فهو تابعي، من حيث الرواية فهو إيه؟ فهو من كبار التابعين رحمه الله تعالى. أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو ابن قيس ابن أصرم الخزرجي أبو الوليد الأنصاري، أحد النقباء ليلة العقبة، ومن أعيان البدريين، شهد بدرا كما هو موجود في الحديث، وشهد أحدا، وشهد بيعة الرضوان. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني من شهد بدرا وبايع تحت الشجرة لن تمسه إيه؟ لن تمسه النار، حرمه الله على النار، كما في حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان قد لطم غلاما له لطمة شديدة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن حاطبا لن إيه؟ لن يلج الجنة، لن يدخل الجنة. قال: كذبت، يعني أخطأت، كذبت، لن يلج النار رجل شهد بدرا وبايع إيه؟ وبايع تحت الشجرة. وحاطب ابن أبي بلتاع كان له إيه؟ أنه من البدريين، طبعا معروف قصته مع إيه؟ كما في هذه سورة الممتحنة، مع كتابته لرجال من قريش، واضح المعنى. نعم. فشهد عبادة بدرا كما في الحديث، وشهد المشاهد بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يتغيب عن لقاء شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا ما فيش حد يداني بقى أبا بكر في الفضيلة، لأن أبا بكر في يمتاز على الجميع بأنه كان الصاحب في الهجرة، ودي فضيلة ليست لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل دولت عمر وغيره لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد، شهدوا المشاهد كلها إلا مشهد الإيه؟ إلا مشهد الهجرة. فهذه من قبل أي لأبي بكر لم يشاركه أحد فيها من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي مرثد. قال محمد بن كعب القرظي: جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 5 من الأنصار. وطبعا هنا ما يمنعش أن كمان كان هناك من المهاجرين اللي جمع القرآن، يعني نعم، 5 من الأنصار: معاذ وعبادة وأبي وأبو أيوب الأنصاري وأبو الدرداء. فلما كان عمر، يعني لما كانت خلافة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كتب يزيد بن أبي سفيان إليه، كتب يزيد بن أبي سفيان إليه، وكان يزيد بن أبي سفيان على الشام، كان يزيد بن أبي سفيان على ليه؟ على ما فتح من بلاد الشام، أن أهل الشام كثير، أهل الشام إيه؟ عددهم كثير، وقد احتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، محتاجين حد إيه؟ يعلمهم القرآن التفسير ويفقههم في أحكام الدين. يبقى أولى واجبات الحاكم هو إيه؟ تعليم الناس الدين، تعليم الناس إيه؟ الدين، وإقامة من يصلح دين الناس ويعلم الناس أحكام رب العباد تبارك وتعالى، دي أولى إيه؟ أولى واجباته. نعم. فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني بمجرد ما جاءه كتاب يزيد بن أبي سفيان، قال: أعينوني بثلاثة، شوفوا لي إيه؟ ثلاثة منكم يحمل أو يتحمل هذه المسؤولية. فقالوا: هذا شيخ كبير، يعني لأبي أيوب الأنصاري، وهذا سقيم مريض لأبي بن كعب. يبقى فاضل مين؟ معاذ وعبادة وأبو الدرداء، مش كده؟ دول اللي فاضلين من الخمسة. فخرج الثلاثة إلى الشام، فقال رضي الله عنه: ابدأوا بحمص، فإذا رضيتم منهم، يعني من أهلها، فليخرج واحد إلى دمشق والآخر إلى فلسطين. وحمص ديت لو تفتكروا كانت إيه؟ البلدة اللي كان فيها مين؟ هرقل، ماشي كده؟ نعم. فكأنها أكبر مدن الإيه؟ أكبر مدن الشام فابدأوا بها يعني، وأكثرها عددا فابدأوا إيه؟ فابدأوا بها. فإذا رضيتم من أهلها، واحد منكم يطلع إلى دمشق والآخر يذهب إلى إيه؟ إلى فلسطين. هذا الأثر أخرجه ابن أبي داود في المصاحف، وهو مرسل حسن الإسناد، من المراسيل يعني حسن الإسناد. قال ابن حبان: عبادة بن الصامت أول من ولي القضاء بفلسطين، أول من ولي القضاء بفلسطين. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 181 حديث، اتفق الشيخان على 6، وانفرد البخاري بحديثين، وانفرد مسلم بحديثين. مات رضي الله تبارك وتعالى عنه بالرملة سنة 34 من الهجرة، عن 72 سنة. وقيل أنه عاش إلى خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، احتج به الجماعة، خرج حديثه الجماعة 6. بالنسبة للطائف هذا الإسناد، أولا أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، يبقى هذا إسناد إيه؟ إسناد خماسي، هذا إسناد خماسي. اللطيفة الثانية أن رواته كلهم احتج بهم الجماعة 6، كل رواته خرج لهم أصحاب الكتب 6. كذلك فيه رواية تابعي عن تابعي، الزهري من صغار التابعين يروي عن أبي إدريس الخولاني، وأبو إدريس إيه؟ من كبار التابعين، ففيه رواية تابعي عن تابعي. أيضا أن هذا الإسناد كله شاميون، الإسناد ده كله من أوله إلى آخره إيه؟ كلهم إيه؟ شاميون. فعبادة كونه مدني إلا أنه نزل إيه؟ الشام ومات بالرملة رحمه الله تعالى ورضي عنه. كذلك من لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية قاضي عن قاضي، إن عبادة أول من ولى القضاء بالشام، وأبو إدريس ولاه عبد الملك بن مروان أيضا قضاء إيه؟ قضاء الشام، ففيه رواية قاضي عن قاضي، وهذا من لطائف الإسناد، أبو إدريس عن مين؟ عن عبادة ابن الصامت. كذلك أن فيه رواية من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو إدريس الخولاني، عمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه، مش كده؟ وهو أبو عبادة، وهو عبادة ابن الصامت. وذلك لأن أبا إدريس من حيث الرواية تابعي كبير، وقد ذكر في الصحابة لأنه له إيه؟ لأنه له رؤية، لأنه له رؤية. فيبقى فيه رواية من رأى النبي عمن إيه؟ عمن رأى النبي وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا أول موضع يذكر فيه أبو إدريس وعبادة ابن الصامت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيضا في هذا الإسناد أخبرنا وأخبرني، مش كده؟ أخبرنا وأخبرني. وقال الحافظ السيوطي في ألفية الحديث: واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا، وإن سمعت قارئا أخبرنا. ماشي كده؟ وإحنا كلام على كده، إن أخبرنا تكون في مجلس يحصل فيه إيه؟ واحد بيقرأ، ماشي كده؟ والشيخ اللي هو بيقرأ الحديث بيصوب له أو بيقيم له الإيه؟ يقوم له الخطأ إن أخطأ في رواية الحديث، رواية الحديث. فهنا لما تيجي تقول، تقول إيه؟ أخبرنا. طيب، فإن كنت تقرأ على الشيخ بمفردك ما فيش حد معاك، يبقى إيه؟ أخبرني. لكن كان الشيخ بيقرأ في مجلس تحديث، يبقى تقول إيه؟ حدثنا. لكن إن كان بيقرأ عليك منفرد بنفسك أنت، ما فيش حد تاني معاك، يبقى إيه؟ حدثني. وهذا من يعني القواعد اللي في رواية الحديث. بالنسبة لتخريج هذا الحديث عند أصحاب الكتب 6، الحديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار أيضا، عن إسحاق بن منصور، عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أخي ابن شهاب، يعني عن عمه به. وأخرجه كذلك عن قتيبة، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابحي، عن عبادة. وأخرجه في المغازي بإسناد حديث الباب مختصرا. وأخرجه في التفسير عن علي بن المديني، عن ابن عيينة، عن الزهري به. وأخرجه أيضا في الحدود عن محمد بن يوسف، عن ابن عيينة، عن الزهري به. وأخرجه كذلك عن عبد الله بن محمد الجعفي، عن هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري به. وأخرجه في الديات عن عبد الله بن يوسف، عن الليث، عن يزيد بن أبي الخير، عن الصنابحي عن عبادة، وأخرجه في الفتن عن إسماعيل بن أبي أويس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير الأشج عن بصر بن سعيد عن جنادة ابن أبي أمية عن عبادة، وأخرجه في الأحكام عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عبادة ابن الوليد عن أبيه، وأخرجه عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، وحول الإسناد هناك وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن أبي إدريس أنه سمع من عبادة، وأخرجه في كتاب التوحيد عن عبد الله المسندي عن هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة. هذا الحديث أيضا من المتفق عليه، فقد أخرجه مسلم في صحيحه في الحدود، وأخرجه كذلك الترمذي في الحدود والنسائي في كتاب البيعة. قوله وكان شهد بدرا أي حضر، وأصل الشهود الحضور، وأصل الشهود الحضور، يقال شهده شهودا أي حضره، وهو من باب علم يعلم. وجاء شهد، شهد بالشيء بضم الهاء يشهد به من الشهادة، وقرأ بهذه اللغة أو بهذا اللفظ الحسن البصري، قال في قول الله عز وجل وما شهدنا إلا بما علمنا، كما في سورة يوسف بضم الهاء. وقوم شهود أي حضور، وشهد على كذا شهادة أخبر به خبرا قاطعا، وشهد لفلان بكذا أي أدى ما عنده من الشهادة، وشهد بالله يعني أقسم وحلف بالله تعالى. والمراد هنا أنه حضر الواقعة المشهورة الكائنة بالمكان المعروف ببدر، المعروف بإيه؟ ببدر، وهي وقعة بدر الكبرى، وهي أولى الغزوات، وهي أولى الغزوات، وهي اسم بئر إن أنثت، اسم بئر إن أنثت، وإن ذكرت قالوا هو اسم قليب، قالوا هو اسم إيه؟ اسم قليب، وورد بهذا وورد بهذا، ورد بهذا ورد به، كما ورد بهذا في حديث ابن مسعود لما النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وقام أشقى القوم، فطرح على النبي صلى الله عليه وسلم سلة الجزور، سلة الجزور اللي هي كالمشيمة بالنسبة للآدمية، ماشي كده، كالمشيمة اللي بيبقى هي فيها الجنين يعني بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للمرأة عندنا، واضح كده، أدي إيه؟ سلة الجزور، ماشي كده. فبعد ما حدث هذا وجاءت فاطمة رضي الله عنها فطرحت ذلك عن أبيها، وقام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم ثلاثا، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم بعد أن عمم خص صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بفلان بفلان، عد أناسا. فقال ابن مسعود في آخر الحديث أشهد بالله أني قد رأيتهم صرعا في قليبي، في قليب بدر، في القليب يعني يوم الفرقان. نعم. قال الشعبي بدر بئر كانت لرجل سمي بدرا، أو قال أهل الحجاز هو بدر بن قريش بن الحارث ابن مخلد ابن النضر، وقال ابن الكلب هو رجل من جهينة. وبدر هي أول وقعة قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها المشركين كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. ويحتمل أن يكون قائل ذلك أبو إدريس يعني عن عبادة أنه كان شهد بدرا، فإن كان القائل لذلك أبو إدريس فيكون متصلا إذا حمل على أنه سمع ذلك من عبادة، أن عبادة أخبر أبا إدريس أنه كان قد شهد بدرا، وكذلك الحال في مسألة أحد النقباء، فإن كان الذي أخبر أبا إدريس عبادة ابن الصامت فهذا إيه؟ فهذا متصل، فهذا متصل، ماشي كده. طيب أما إن كان الذي قال هذا الكلام هو الإمام الزهري رحمه الله تعالى فيكون إيه؟ منقطعا، فيكون إيه؟ منقطعا، لأن الزهري لم يدرك مين؟ لم يدرك عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قوله وهو أحد النقباء ليلة العقبة، النقباء جمع نقيب، وهو الناظر على القوم وضمينهم وعريفهم، وقد نقب على قومه ينقب نقابة مثل كتب يكتب كتابة، وإذا صار نقيبا عليهم وهو العريف. ليلة العقبة، أي العقبة التي تنسب إليها جمرة العقبة التي في منى، وعقبة الجبل معروفة وهو الموضع المرتفع العالي من الجبل، الموضع المرتفع العالي من الجبل. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا دي بقى اللي حنقف معاها كما ذكرنا. فإن قيل كيف هذا التركيب، يعني أن عبادة ابن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التركيب عند علماء الحديث في إشكالية، لا يجوز هذا التركيب، لا يصح هذا، لا يصح هذا التركيب. فالجواب التقدير أن عبادة بن الصامت قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني، ده تقدير. التقدير الثاني أن عبادة بن الصامت أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال بايعوني، قال بايعوني. فسقط قبلها من أصل الرواية لفظ إيه؟ قال، لفظ قال، وهو خبر أن، لأن قوله وكان شهد بدرا إلى قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معترض، وسقوط هذا غير جائز، سقوط قال هنا أو أخبر غير جائز في الإيه؟ غير جائز في الرواية لفظا وخطا، لفظا وإيه؟ وخطا، إن أحيانا ممكن ألفاظ تحذف خطا لكن يأتي بها الراوي لفظا يتلفظ بها في سياق الإيه؟ في سياق الرواية، لكن هنا لا يحسن الإيه؟ لا يحسن الحذف، لا يحسن إيه؟ الحذف، لكن تكتب وتنطق، تكتب وإيه؟ وتقرأ كذلك. نعم. وسقوط هذا غير جائز، وقد جرت عادة كثير من أهل الحديث بحذف قال خطا، لكن حيث يتكرر في مثل، يعني لو قال عبادة مثلا زي الحديث اللي معانا عن عبادة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي كم قال هنا؟ اثنين وراء بعض، فيحسن هنا علماء الحديث يقول لك ايه بقى عن عبادة بن الصامت انه قال، قال رسول الله، واحدة منهم تتكتب والتانية ايه؟ والتانية تتحل، لكن تتنطق، اللي اتشالت من الخط تتنطق بيه، يؤتى بها في اللفظ يقرأ بها، ماشي كده؟ ده في مثل هذا الايه؟ في مثل هذا الامر، لكن على الصورة اللي معانا لا، لابد انها ايه؟ تكتب، لابد انها ايه؟ تكتب خطا، ولابد عندهم مع ذلك من النطق بها. واما هنا فلا وجه للحذف، بدليل انه ثبت في رواية البخاري لهذا الحديث باسناده هذا في باب من شهد بدرا، فلعلها سقطت هنا من النساخ، يعني ممكن الخطأ هنا منين؟ من اللي بيكتبه مثلا نسخ وشال ديت، يمكن مع الكتابة، او ظن منه هو ان هنا ايه، وده ان الناسخ يعني او اللي بينسخ ما عندوش فكرة بأصول الرواية، بأصول الايه؟ بأصول الرواية. نعم. هنا من النساخ من بعده فاستمروا عليه. ولأحمد عن أبي اليمان بهذا الإسناد أن عبادة حدثه، يبقى لازم تيجي إيه؟ تيجي في الخط. نعم. لكن هنا بننبه على أمرين. الأمر الأول قول الحافظ وقد ثبت في رواية المصنف في رواية البخاري، يعني لفظ قال لهذا الحديث بإسناده هذا في باب من شهد بدرا في النسخة اللي معنا لم نجده، في النسخة اللي هي متداولة لم نجده، بل هو كالحديث الذي معنا بنفس الإسناد أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني، يعني نفس الإيه؟ نفس الخطأ، نفس الخطأ في النسخة. وهذا في كتاب المغازي باب من شهد بدرا حديث رقم 3999، على أن المصنف رحمه الله أخرجه في كتاب مناقب الأنصار باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة حديث رقم 3892. قال أبو عبد الله البخاري حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن هشام عن عمه الزهري يعني أنه قال أخبرني أبو إدريس عائض الله أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وجاب الحديث. يبقى وجدت فين هنا؟ وجدت كما ذكرنا على أصول الإيه؟ على أصول الرواية في الخط. فلفظ أخبره هنا يدل على الإيه؟ على المعنى المراد، يبقى ده تصويب للإيه؟ للخطأ اللي في الإيه؟ الحديث الذي بين أيدينا. يبقى هنا فيه هنا إيه؟ أخبره أو حدثه أو إيه؟ أو قال، ماشي كده؟ ده لو يعني في نسخ سقط منها هذه اللفظة. نعم. الأمر الثاني، قال الإمام النووي رحمه الله: جرت عادة أهل الحديث بحذف قال ونحوه بين رجال الإسناد خطا اختصارا، وينبغي للقارئ أن يلفظ بها. يعني ما ينفعش مثلا إيه؟ حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا الزهري، هكذا، لا، تحط هنا إيه؟ قال وإن لم إيه؟ وإن لم تكتب، وإن لم إيه؟ وإن لم تكتب. فهم بيعملوا كده إيه؟ بيحذفوها على سبيل الاختصار، لكن القارئ لأنه إيه؟ يتلفظ بها في قراءته. نعم. وينبغي للقارئ أن يلفظ بها، وإذا تكرر لفظ قال كقول البخاري: حدثنا صالح بن حيان أنه قال قال عامر الشعبي، أدي هنا قال وهنا إيه؟ قال. فإنهم يحذفون إحداهما خطا وكأنها الأولى فيما يظهر، فيلفظ بها القارئ جميعا، يأتي بالاثنين رغم أن في واحدة هي اللي مكتوبة فقط والتانية محذوفة، لكن يأتي بها في الرواية، والله تعالى أعلى وأعلم. قال النووي أيضا رحمه الله: ولو ترك القارئ لفظ قال في هذا كله فقد أخطأ، لكن فيما عدا ما نحن فيه بصدد هذه الإيه؟ بصدد الرواية، لكن هو بيتكلم على إيه؟ اللي هي إيه؟ اللي تحذف من سياق الإسناد يعني. نعم. في هذا كله فقد أخطأ، والظاهر من ذلك صحة السماع، لأن حذف القول جائز اختصارا، حذف القول جائز اختصارا، جاء به القرآن العظيم. قلت: قوله حذف القول اختصارا جاء به القرآن العظيم يشير إلى قول الله عز وجل: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. المعنى إيه؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فهنا إيه؟ حذفت. نعم، أدي المعنى اللي يشير إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله: وحوله عصابة بفتح اللام على الظرفية، وهو خبر عصابة مقدم، والعصابة بكسر العين الجماعة من العشرة إلى الأربعين، ولا واحد لها من لفظها. في ألفاظ كده لا واحد لها منين؟ من لفظها، مش كده؟ زي القوم، إيه المفرد بتاعه؟ مش كده؟ ففي كده ألفاظ كده تبقى إيه؟ لا مفرد لها منين؟ من إيه؟ جاية كده إيه؟ جمع على طول. نعم. ولا واحد لها من لفظها، والجمع عصائب وعصب، من أصحابه، من هنا طبعيدية، من هنا إيه؟ للطبعيدي. ويجوز أيضا أن تكون بيانية كقوله عز وجل: من بقلها، من هنا إيه؟ بيانية. وقوله عز وجل: وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، من هنا إيه؟ بيانية أيضا. قوله: بايعوني، زاد في باب وفود الأنصار، يعني كتاب مناقب الأنصار: تعالوا بايعوني. قال الحافظ رحمه الله: المبايعة عبارة عن المعاهدة، سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، إن البيع هو إيه؟ بذل مال في مقابل إيه؟ في مقابل سلعة. يبقى في هنا إيه؟ معاوضة. في هنا إيه؟ معاوضة. واضح المعنى؟ نعم. سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، كما في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الإيه؟ بأن لهم الجنة. فالمبايعة على الإسلام عبارة عن المعاقدة والمعاهدة عليه، سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية، كأن كل واحد منهما يبيع ما عنده من صاحبه. فمن طرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وعد الثواب، أنه قال في حديث: ماذا لنا يعني إن وفينا؟ قال الإيه؟ الجنة، صلى الله عليه وسلم. فوعد صلى الله عليه وسلم الإيه؟ الثواب. ومن طرفهم التزام الإيه؟ التزام الطاعة اللي ينص عليها في المعاهدة أو في البيعة: بايعوني على كذا وكذا وكذا. يبقى هم يلزمهم الإيه؟ الطاعة، فمن وفى والتزم الشروط دي كلها فله عند الله عز وجل الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، أي يوحدونه بالعبادة، فهو سبحانه وتعالى المستحق أن يوحده العباد ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. وشوف هنا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، هيجي بعد كده الرد على من يزعم إن أول واجب على المكلف الإيه؟ المعرفة، مش كده؟ والنظر والمسائل دي، لكن أول واجب على المكلفين هو الإيه؟ التوحيد، لأن مفيش فطرة، مفيش في الفطرة الإنسانية أبدا حد يقدر ينكر الإيه؟ الخالق، مش كده؟ حتى الكفار، الكفار في زمن النبي وفي غير زمن لم ينكر أحد منهم الإيه؟ الصانع أو الخالق أبدا، مش كده؟ واضح المعنى. ولذلك قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، وفي قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الإيه؟ فده ينسف القضية بتاعتهم منين؟ الهراء ده كله من أصله لا قيمة له، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، فيبقى أول واجب هو إيه؟ التوحيد، أي يوحدوه بالعبادة. ودي طبعا دعوة الإيه؟ دعوة الرسل، كل رسول جاء إلى قوم لا معرفة ولا نظر ولا كذا ولا مفيش إلا إيه؟ أن يعبدوا الله، توحيد الله تبارك وتعالى بالإيه؟ بالعبادة. نعم، فهو سبحانه وتعالى المستحق أن يوحده العباد ولا يشرك به شيئا من مخلوقاته، وبدأ بالتوحيد وترك الشرك إذ هو أصل الإيمان وأساس الإسلام، ولأن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة فلا تصح بدونه أصلا. ماشي كده؟ يبقى لابد أن يأتي بالتوحيد وإيه؟ وينتفي ضده. ماشي كده؟ يجي بالتوحيد وينتفي إيه؟ وينتفي ضده. واضح المعنى؟ نعم. ولهذا قرن الأمر بالعبادة التي فرضها على خلقه بالنهي عن الشرك الذي حرمه عز وجل، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهنا شيئا نكرة في سياق الإيه؟ في سياق النهي. قلنا أن النكرة في سياق النهي كالنفي تفيد الإيه؟ نعم، وهي كالنفي تفيد العموم، تفيد العموم. وطبعا ضربنا أمثلة على ذلك كما في قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ده هنا نهي، والنهي كالإيه؟ كان لا تصلي على أحد، يبقى أي حد منهم مات إيه؟ نعم. لا تسرقوا، المسألة اللي بعد ذلك، ولا تسرقوا، السرقة لغة أخذ ما ليس له أخذه خفية، أخذ ما ليس له أن يأخذه إيه؟ خفية. نعم. أما في الاصطلاح فالسرقة أخذ مال محترم لغيره، يعني في ملك الغير، وإخراجه من حرز مثله، يعني المال مش في، ما حدش لقى مال في الشارع لكن خرجه منين؟ كسر الخزنة، كسر ظرفة الدولاب، وقام جاي آخد، كسر باب الشقة، مش كده؟ يبقى ده هنا إيه؟ حرز. نعم، حيأتي إن شاء الله. من حرز مثله بلا شبهة، يعني بلا شبهة له إيه؟ بلا شبهة للسارق أو لأخذ المال في إيه؟ إن يكون مثلا هو أخذ منه مال، ظلموا في كذا أو كذا أو كذا، فوجد فرصة أنه يأخذ هذا المال بلا إيه؟ بلا شبهة، بلا شبهة، كحديث هند، واضح كده رضي الله عنها أنها كانت إيه؟ بتأخذ مال من وراء مين؟ من وراء أبي سفيان في بيعة النساء، وهو إيه؟ سامحها في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ خذي ما يكفيك وولدك بالإيه؟ بالمعروف، بالمعروف. نعم، بلا شبهة له فيه على وجه الاختفاء، على وجه الايه؟ على وجه الاختفاء. نعم، والسرقة من الكبائر، وقد اتفق أهل العلم على تحريمها، وحدها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، حدها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. وأما السنة فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وما قالش بنت رسول الله، يعني حتى فاطمة مع شرفها في النسب لكن في حدود الله كسائر خلق الله عز وجل، واضح المعنى، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، متفق عليه. أما الإجماع فنقل الإجماع ابن المنذر وقال قد أجمعوا على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان مسلمان حران. هذا إجماع. وحكمة التشريع في جعل عقوبة السارق قطع يده قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب الحدود والتعزيرات أن ذلك من ضروريات التعايش الآمن، من ضروريات التعايش الآمن وبناء العمران المطمئن صيانة الأموال والمحافظة عليها، فكان من حكمة الله تعالى ورحمته بعباده أن فرض العقوبة الرادعة لكل سارق يفسد على الناس معاشهم ويخل بأمنهم على أموالهم، ففرض عقوبة قطع اليد اليمنى من السارق كما هو في قراءة بعض الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي يعني مزيد تفصيل ذلك. وطبعا هنا في بعض كلام لبعض الزنادقة في هذه المسألة أنها تتقطع في ربع دينار، مع أنها في الديات بقد إيه؟ بنصف دية. شوف شوف المسألة عاملة إزاي، بنصف دية. فطبعا لا، هنا عزت لما لما كانت يد شريفة، فلما خانت هانت، ما بقاش ليها قيمة، سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قوله ولا تزنوا، الزنا هو وطء المرأة من غير عقد شرعي. الزنا وطء المرأة من غير عقد شرعي، دائي لغة. أما اصطلاحا هو الوطء في قبول. خلي بالك من الألفاظ أو التعريفات الاصطلاحية، في قبل لازم يكون في قبل، يعني لو لم يكن في القبل بمعنى أن لم يدخل ذكره أو فرجه في فرجها، كان في الفخذ مثلا، كان خارج، كان في موضع آخر، فهذا ليس بما يوجب الحد الشرعي، لكن هيبقى له أمور تانية. ففي الاصطلاح هو وطء الوطء في قبل، يبقى لابد أن يكون فين؟ في قبل خال عن ملك. خال عن إيه؟ عن ملك، يعني لا ليست زوجة مثلا ولا إيه ملك يمين، أو شبهة يعني ظنها زوجته مثلا أو كذا، أو أمته سريته يعني، فوقع بها وهو يعني لا يدري أنها إيه؟ أنها ليست ممن تحل له مثلا، ففي هنا شبهة. نعم. والزنا حرام بكتاب الله عز وجل وسنة نبي صلى الله عليه وسلم والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه. ف إن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فجاء النهي بذاتا عن إيه؟ إن إيه؟ لا تحم حول الحمى ابتداء، فجاء النهي ابتداء عن إيه؟ عن دواعي والسبل إليه. نعم. وصف الله تعالى الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة، أي إثما يستفحش في الشرع والعقل والفطر لتضمنه الجرأة على الحرمة في حق الله تعالى وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك مما يستشري فساده والعياذ بالله تبارك وتعالى من المفاسد. وقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأما من السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أخرجه البخاري ومسلم. والمعنى أنه لا يفعل هذه المعصية هو كامل الإيمان. ليه؟ لأنه لو كان مستحضرا لإيمانه لعصمه إيمانه من هذه الفاحشة، لعصمه الإيمان من إيه؟ من هذه الفاحشة. نعم. وله عن أبي داود إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة زي الشمسية كده يعني، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان، أخرجه أبو داود بسند صحيح. والإجماع منعقد على حرمة الزنا، وتحريمه معلوم من الدين بالضرورة. تحريم الزنا علم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. هنا في مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة تعرض بسد الزرائع عامة، وهنا سد الزرائع الموصلة إلى الزنا تحديدا. في قاعدة في الأحكام الشرعية تعرف بقاعدة سد الإيه؟ سد الذرائع. فسد الذرائع الموصلة إلى الزنا، قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله: قاعدة التشريع التي لا تنخرم أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم الأسباب والدوافع الموصلة إليه، يبقى ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. هذه القاعدة، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه فتركه واجب. ماشي كده؟ زي مثلا يجي يقول لك والله مثلا واحد جاء عايز يناسب حد يصاهر يعني يتزوج من البيت دوت اللي قدام المسجد، ماشي كده؟ طب البيت دوت في كام؟ في والله ثلاث بنات، ماشي، ثلاثة من النساء يعني، فهو عايز الناس دي ناس طيبة وكده، فعايز أي يناسب الناس أو يصاهر الناس دي. فجاء واحد اتعرف عليه: أنت فلان ابن فلان وكذا، وسكن ساكنين كذا وكذا، أي خير؟ والله أنا في بس الناس هنا ناس طيبة وكده، عايز واحدة من بناتهم يعني واحدة من نسائهم. قال له: من البيت ده؟ بيت فلان؟ قال له: ايوه نعم بيت فلان. قال له: بس خلي بالك، انا اعرف ان انت كنت رادع مع واحده من طب مين هي؟ ما نعرفش عينها، لكن في ايه؟ ثابت رضاع للنساء اللي موجودين دولت. مين هي؟ ما نعرفهاش. محتمل ان تكون اي واحده، ممكن هو يجي يتجوزها تبقى هي ولا مش هي، تبقى هي ولا مش هي. يبقى دلوقتي عند اذن القاعده هنا تدخل بقى، يبقى تبعد عن البيت ده خالص، يبقى الثلاثه دولت محرمين عليك، طالما ان احنا مش عارفين ايه عين الايه، عين هذه المراه. ماشي كده؟ فهي ما لا يتم ترك الحرام، ماشي كده، ان هو هيجي يتزوج من اخته، مش كده؟ واضح المعنى؟ حرم من الرضاع ما حرم من الايه، من النسب، ماشي كده؟ يبقى ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، يبقى تركه هنا إيه؟ واجب. أهو هنا بقى إيه؟ نتكلمه في مسألة سد الإيه؟ سد الذرائع، سد الذرائع. واضح المعنى؟ نعم. طيب، فالله عز وجل إذا حرم شيئا حرم الأسباب والدوافع الموصلة إليه سدا للذريعة، وكفا عن الوقوع في حمى الله تعالى وحمى الله عز وجل محارمه، ليعيش في مجتمع، ليعيش المرء المسلم يعني في مجتمع مملوء بالإباء والشمم عن كفة الرذائل والطرائق الموصلة إليها، حتى يلقى الله تعالى وهو على هدى من الله وصراط مستقيم. شوف المعاني دي، بالله عليك، كلما تعلمت وكلما دخلت في أحكام هذا الدين، شوف قد ايه عظمة هذا التشريع، عشان تعرف شرف الانتساب لهذا الدين. شوف بقى غيرنا عايشين ازاي، شوف الامور، شوف العالم حوالين منك عايش ازاي. واضح المعنى؟ اللي هناك بقى زنا محارم شغال، الابن مع الام والاخ مع اخته، ما فيش اشكالية، ما فيش مشكلة. عالم من الحيوانات، بل والله ان بعض الحيوانات يعني يستنكف عن مثل هذه الافعال، وكان بعض العلماء قديما يعني ألفوا كتب في ذلك، من مسك كتاب الخيل وكده، ان فرس ارادوا ان ينزو على امه فرفض، ما مش عارفين يعني، وده جائز في عالم الحيوان، مفيش مشكلة، لا مفيش، فقاموا مغطينها عشان ما ينتبهش اليها. فلما تم هذا الامر وبعد كده كشفوا الملاءة ولا الحاجة اللي متغطية بها وعرف، جاء على ذكره فقطعه. ده ايه ده؟ الله. طب بالله عليك بقى، الحاصل في العالم من حولنا ده يبقى حيوان؟ ادي الحيوان، ادي حيوان فعل ذلك، ده يتقال عليه ايه بقى؟ فشوف، فعشان تعرف يعني تشرف بانتسابك لهذا الدين. الإسلام شرف لكل مسلم، شرف إن أنا مسلم أعتز بديني في كل مكان. شوف هذه الطهارة، شوف هذا السمو وهذا الرقي في أحكام الله عز وجل، شوف العالم عايش إزاي بقى. وللأسف الشديد كثير من الناس يعني المنهزمون داخليا عايزين إيه؟ عايزين إيه؟ عايزين ما عليه هؤلاء، عايزين ما عليه هؤلاء. دول بالفعل يستحقوا أن هم ينتسبوا إلى الإنسانية أو إلى الآدمية. الله المستعان. فشوف بأحكام هذا الدين، شوف حكم الله عز وجل، أي شرف، أي طهارة، أي عفة، أي إباء، إيه ده؟ نعم، ليعيش في مجتمع مملوء بالإباء والشمم عن كافة الرذائل والطرائق الموصلة إليها حتى يلقى الله تعالى وهو على هدى من الله وصراط مستقيم. ولهذا فإن علماء الشريعة استنبطوا بطريق التتبع والاستقراء، ده جهود أهل العلم، مفيش أمة على وجه الأرض خدمت كتابها وخدمت دينها وخدمت شريعة ربها مثلما فعلت أمة الإسلام، مثلما فعلت إيه؟ أمة الإسلام. ولذلك من عظمة هذه الأمة أنك ترى هذه الأمة متصلة لا ينفرط عقدها أبدا، متصلة أوائلها بأواخرها في اتصال مستمر، في اتصال إيه؟ فهذه الأمة أمة لا تشيخ، تفضل أمة إيه؟ أمة شابة. إيه السر في تجدد شبابها؟ حيوية هذا المنهج، حيوية هذا الإيه؟ حيوية هذا المنهج وما يعطيه لأتباعه من هذه الإيه؟ من هذه الطاقة وهذه الحيوية المتجددة. واضح المعنى؟ نعم. ولهذا فإن علماء الشريعة استنبطوا بطريق التتبع يعني قراءة النصوص والاستقراء لمواطن التنزيل قاعدة شريفة هامة تعتبر من الكليات التشريعية التي تعايش المسلم في كل لحظة وآن، يعيش معها المسلم في كل في كل لحظة وآن. تلك هي قاعدة سد الذرائع الموصلة إلى المحرمات، قاعدة سد الذرائع الموصلة إلى الإيه؟ إلى المحرمات. حنقف عند هذه المسألة عشان ما نقطعش ونكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.